بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليم. أخواتي المشاهدين، أخواتي المشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج الرأس. في هذه الحلقة نطرح موضوعا من الأهمية طرحه في هذا الوقت، وهو الهاتف نعمة أو نقمة. نرصد هذه الظاهرة ونضعها تحت الدراسة والبحث، نقف على الحلول الناجعة بإذن الله. فهذه المحاور سوف نطرحها بإذن الله على فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، فأهلا ومرحبا فضيلة الشيخ. حياكم الله، أهلا وسهلا. الهاتف نعمة أو نقمة، فكيف نوضح للناس أنه يمكن أن يكون هذا سلبا أو إيجابا على حياتنا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الهاتف هو الصوت الخفي، ولذلك كانوا يقولون هاتف الجنان لأصوات الجن، لأنهم يسمعون الصوت ولا يرون مصدرا للصوت. فاستعير هذا في تسمية هذا الهاتف الذي ينقل الصوت ولا يرى الشخص، ثم تطورت الأمور في هذا الزمان حتى صار الشخص يرى أيضا في الهواتف ذات الشاشات التي تنقل الصورة أيضا. الهاتف نعمة من الله تعالى، علم الإنسان ما لم يعلم، ولا شك أنه تعليم من الله للبشرية. ولولا أن قدر الله ووفق الله وشاء الله وأراد الله أن يحدث هذا الاختراع ما حدث. وهذه النعمة يجب أن تشكر، كما قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. هذه الآلة ممكن تكون بيد طيبة يحصل بها من أنواع الخير ما لا يحصى، كالاستفتاء والوعظ وتقديم النصيحة وإصلاح الأحوال والاتصال للصلح بين الناس والاتصال لإيقاظ لصلاة الفجر ولغير ذلك من الأغراض الطيبة الكثيرة. أما بالنسبة للمباحات فهذا شيء لا يحصى، فإن الاتصالات اليوم تقضى بها أغراض ومعاملات وتنهى بها أشياء وإجراءات وتنقل بها وعبرها صفقات معلومات، أشياء ضخمة جدا الآن. ويكفي هذه الشبكة العنكبوتية التي تنقل الصوت والصورة والنص عبر خط الهاتف، أصلا هذا خط هاتف. لكن نحن ابتلينا في هذا الزمان باستعمال الهاتف في معصية الله كثيرة، ابتلينا حتى حصلت الشكوى من الهاتف، حتى قطع بعض الناس الهاتف، قطعت حرارة الهاتف، ورأى أن الهاتف لم يأتي ويجلب إليه إلا الشقاء. ولذلك فإن الانتباه لهذه النعمة وعدم إفساد هذه النعمة واستعمال النعمة في معصية الله قضية مهمة جدا. الآن مثلا وضع الهاتف بأيدي السفهاء والسفيهات، والله قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ولذلك أسرف في المال وأنفقت الأموال الطائلة، وحصل بسبب المعاكسات المحرمة ونقلت النغمات المحرمة، بل استعمل في أماكن لا يجوز استعماله فيها حتى من الناحية الدنيوية. طلقها زوجها الاتصال على الرقم 700 لأن الفاتورة بلغت 90,000. موظف راتب 1500 ريال يتصل على من برنامج من سيربح المليون وتأتي الفاتورة 52,000 ريال. أين عقول هؤلاء؟ قطع الصفر وتعمد أن يبقيه مقطوعا لأن الفاتورة جاءت 12,000، لأن الأولاد كثيرا ما يتصلون على رقم 700. إذن هذه الفاتورة أيضا خط الصدارة 30,000 ريال. هذا مثال آخر إضاف إلى قضية استعمال الهاتف في المحرمات، نسأل الله السلام والعافية. فضيلة الشيخ، وأنتم ترصدون هذه الظاهرة الهاتف والإزعاج، أولا بعض الناس لا يتأكد من صحة الرقم إذا اتصل، فيتصل عشوائيا ولا يراعي وقت الاتصال، فإذا لم يتأكد من الرقم ويجرب في الناس يؤدي ذلك إلى إزعاج المسلمين، ولا يجوز إزعاج المسلمين. لا يراعي وقت الاتصال، قد يتصل في وقت شغل الناس، في حاجاتهم، في وقت طعامهم، في وقت نومهم، في وقت راحتهم، وبعض الناس يضطر للكذب لأجل الإحراج. فلان موجود؟ وين فلان؟ موجود ولا لا؟ طيب الآن أنت إذا جئت إلى بيت وطرقت الباب وقال لك ارجع، وقد قال الله عز وجل وإن قيل ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، أزكى لكم وأطيب وأطهر وأفضل وأكثر أجرا وثوابا. ولذلك بعض السلف كان يفرح إذا قيل له ارجع، ما هو مثل بعض الناس الآن إذا قيل ارجع ما عاد يكلم صاحب البيت إطلاقا حتى يحصل أزكى له. لكن ذلك رجل السلف كان فرح لما قيل له ارجعوا، قال لما سئل؟ قال لأن الله قال أزكى لكم. والآن أنا تزكت نفسي بهذه الكلمة. طيب الهاتف أيضا، يعني عندما يتصل واحد فلان ويحس أن صاحب البيت لا يريد أن يكلمه، وليس القضية قضية تحصيل حقوق، إذن لكنا طارده حتى تحصل حقك، ليس الإزعاج. لكن الإزعاج الإصرار وأنت تحس أن صاحب البيت لا يريد أن يكلمك، هذا في إحراج المسلم، إيقاع له في الحرج، وأيضا إيقاع في الحرج إذا المسلم لا يجوز. وربما اتصل في الوقت الذي هو يغلب أن الرجل لم يكن في البيت، ومع ذلك يتصل في هذا الوقت، وقد ترد الخادمة وتنشأ مصائب من قضية حتى العلاقة بالخادمة، ويتصل بعض السائقين على بيوت فيها خادمات في أوقات غياب أهل البيت. يعني هذه المسألة صارت الآن الهاتف خطورته أنه ينفذ إلى قعر البيت، إلى داخل البيت، وسيلة من الخارج إلى الداخل. نرى من سوء الاستخدام فضيلة الشيخ قضية رفع الصوت، حتى أن البعض يعني كأنه يريد أن يسمع كل من حوله، وهذه مخالفة لقول الله تعالى واغضض من صوتك، لأن هذا أدب إسلامي رفيع، واغضض من صوتك، فخفض الصوت أدب جم، وخصوصا عندما يكلم الإنسان والديه أو يكلم عالما أو طالب علم أو صاحب شأن أو كبير سن في العائلة. خفض الصوت مع من هو دونك في السن أو القدر فيه احترام، الاحترام والكبار من الإسلام. الإنسان أحيانا قد يحتاج أن يرفع صوته إذا كان هناك تشويش في الخط، إذا كان المتصل عليه خفيف السمع، قد يكون كبير في السن هو ينبغي أن يوقر ويحترم، لكن لو ما رفعت صوتك ما سمع، فأنت ترفع صوتك على شيء من الحرج، لكن ليس قصدك إزعاجا ولا قلة احترام، احتجت لهذا لإسماعه، يعني من مصلحته أن ترفع صوتك. فضيلة الشيخ نسمع الآن وكثير من يرد على التلفون أو يرتدي بالتلفون ألفاظ ليست شرعية، أو نقول لم ترد في السنة أو ما جاءت في شريعتنا، فما هو تعليقك؟ يعني مثلا الآن إذا اتصل واحد أول كلمة يبدأها باللغة الإنجليزية محرفة، ألو، الكلمة هلو الإتش، الآن يقول ألو، يعني لا عربي ولا إنجليزي، على أي حال ليست القضية يعني، فخر عليه السقف من تحته، قال شيخ الإسلام لا عقل ولا قرآن. لكن لماذا نبدأ بكلمات ليست من لغتنا؟ أليس من أدب الشريعة أننا إذا اتصلنا أن نبدأ بالسلام، أن نقول السلام عليكم ورحمة الله؟ نحن إذا جئنا إلى باب قوم وطرقناه ورد واحد نقول السلام عليكم فلان موجود، إذا أتينا الباب المغلق. وهذا أيضا الهاتف نحن لا نرى الشخص الآخر ونقول السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهو إذا رد وقال وعليكم السلام 10 وعليكم السلام ورحمة الله 20 حسنة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 30. إذن هذه التحية التي جعلها الله بين المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، هذه التحية التي علمتها الملائكة لآدم وأخبرته أنها تحيته بينه وبين بنيه، وتحية بنيه من بعده. هذه التحية التي فيها الدعاء بالسلامة للمسلم، السلام عليكم، يدعو له بالسلامة والعافية والنجاة من الشرور جميعا، وذاك يرد عليكم السلام. والسلام من أسماء الله، ففيها موعظة من الجهة الأخرى، لأنك تقول السلام عليكم يعني الله مطلع عليكم وناظر إليكم ويراقبكم سبحانه وتعالى. ويقول ألو. وبعض الناس إذا قيل له السلام عليكم قال هلا هلا. طيب أين رد السلام؟ أصبح في حقه واجبا، كما قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال عليه الصلاة والسلام اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له قل السلام عليكم وأدخل. إذن ينبغي على المتصل أن يتأدب ويقدم التحية الإسلامية على التحايا الأخرى، صباح الخير وصباح النور وألو هلو، يقدمها على الأشياء الأخرى ويستعملها ويستعمل اللغة العربية. وكذلك بعض الناس إذا اتصل يسكت منتظرا المتصل عليه أن يبدأ، مع أن المتصل بمثابة طارق الباب هو الذي عليه أن يبدأ ويقول السلام عليكم، وليس أن يسكت. نعم، ظاهرة تكثر في مساجدنا، وهي مع وجود هذا الهاتف الجوال، صار الهاتف الآن في مساجد، ولا تكاد تخدو صلاة إلا ونسمع صوت هذا الشخص، وأنتم ترصدون هذه الظاهرة، كيف تقيمون الوضع ومن زوجيكم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى منكم الصلاة فليأتها بوقار وسكينة. والمسجد له آداب، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه المساجد بيوت الله التي شرع الجهاد لإنقاذها من الهدم، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هذه المساجد التي يجب أن تصان عن اللغط والضوضاء والإزعاج والتشويش ورفع الأصوات كما تصان عن النجاسات، هذه المساجد التي تصان عن البيع والشراء ونشدان الضالة. إن المساجد لم تبنى لهذا، الآن صارت المساجد أماكن للمكالمات والأجراس بأنواعها، حتى لو ما كانت موسيقية، هل يسوغ أن يجعل المسجد مكانا للأصوات حتى لو كانت الأجراس غير موسيقية؟ أليس في ذلك تشويشا؟ لماذا بنيت المساجد؟ لاستقبال المكالمات، لإرسال المكالمات، لسماع الجوالات، لسماع الأصوات الصادرة من الآلات، أم أن بنيت لذكر الله؟ بنيت لذكر الله من صلاة ودعاء وعلم، بنيت لذكر الله سبحانه وتعالى بأنواع الأذكار المختلفة والعلم. فالآن صارت مع الأسف كل واحد معه الجوال يدخل المسجد، ثم إذا أجاب بعضهم يرفع الصوت وفي المسجد، وبعضهم ينتظر أول دقتين أو ثلاثة ثم يرفع إذا اقترب من الباب ويصيح، والمسجد في درس وهناك مصلون وقراء للقرآن وهم يسمعون حضرته يكلم زوجته أو صاحبه، كيف الحال؟ يرفع الصوت، وينك الآن؟ يرفع الصوت، وهكذا. فإذا ما تأدب الناس مع المساجد إذا استعملوا هذه الجوالات في بيوت الله؟ المفترض أن الصوت يغلق تماما، وإذا كان الإنسان لا يطمع أن يجاب أن يجيب في الصلاة، يعني هل هو أثناء الصلاة سيرد كما فعل واحد من المغفلين؟ قال نحن رد، قال عنا الآن في التشهد اتصل بعد شوي. لا، الآن هو لا يطمع أن يتكلم في الصلاة، فلماذا يعني يبقي صوت الهاتف، رنة الهاتف مسموعة أصلا حتى لو ما كانت موسيقية؟ فضيلة الشيخ، لو أن الشخص مثلا نسي أن يغلق هذا الجوال ورن عليه أثناء الصلاة، هل من المصلحة أن يغلقه ويدخل يده؟ بعضهم يتحرج من هذا الشيء، يعني يتحرج من ضغطة زر ولا يتحرج من طقاء هذا الصوت يزعج إخوانه المصلين ويصرفهم عن الخشوع وعن تدبر معاني التلاوة وعن الاسترسال والاستغراق في معاني الأذكار التي تقرأ في الصلاة، يعني ينبغي عليه أن يتحرج من إبقاء الصوت. وبعضهم يضرب الهاتف يضغط على الزر الذي يجعل الجرس يصمت مؤقتا، ثم يعود الهاتف للضرب مرة أخرى وثالثة ورابعة. يا أخي اخترعوا زر مكتوب عليه أن أف، لماذا؟ لإغلاق التامل. أنت الآن لا تطمع في الصلاة أن تجيب، الآن الصلاة قول لله قانتين، يعني أنت تكلم رب العالمين وليس المخلوقين، ولذلك أغلقه تماما. يعني إذا ما نسيت، إذا نسيت إغلاقه في البداية حتى لو ضرب أثناء الصلاة، أغلق الهاتف، اضغط على الزر الذي يغلقه بالكلية. فضيلة الشيخ، طرقنا إلى بعض القضايا حول الهاتف. الشريعة رأت المصالح ودرء المفاسد، فهل من المصلحة إغلاق الجوال أو حظره في بعض الأماكن؟ الحمد لله لا شك في ذلك. مثلا رحلات الطيران يوجبون على الركاب إغلاق الجوال، لأنه أدى إلى إحداث تشويش على الآلات، وأدى في بعض الأحيان إلى فقدان قدرة على تمييز الطيار الاتجاهات أو عند النزول والصعود إلى آخره، بل عوقب ناس في السجن على الامتناع عن إغلاق الهاتف في أثناء الطائرة، طيران الطائرة. كذلك المستشفيات مثلا، يعني أحد قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، يعني أي شيء يؤدي إلى الضرر بتشغيل هذا الهاتف يمنع. فضيلة الشيخ، يحدث الرد على الهاتف الجوال وهو في دورة المياه، هل هذا له محظور شرعي؟ يعني الآن إذا سلم وهذا فتح الجوال في دورة المياه، معناها أنه سيحتاج إلى رد السلام. فجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه، رواه مسلم. قال النووي رحمه الله معلقا على هذا الحديث، فيه أن المسلم في هذا الحال لا يستحق المسلم في هذا الحال لا يستحق جوابا، وهذا متفق عليه. ولذلك قال الفقهاء ويكره أن يسلم على المشتغل بقضاء حاجة البول والغائط، فإن سلم عليه كره له رد السلام. وقالوا ويكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر الله تعالى بشيء من الأذكار. وقالوا لا يسبح ولا يهلل ولا يرد السلام ولا يشمت العاطس ولا يحمد الله تعالى إذا عطس ولا يقول مثل ما يقول المؤذن. فإذا هذا كلام الفقهاء في قضية ذكر الله، في قضية ذكر الله في أماكن الخلاء. طبعا المتصل قد يكون معذورا لأنه لا يدري أن هذا يقضي حاجته، لكن العيب على من رد أثناء قضاء الحاجة ما لم تكن القضية اضطرارية، لأن أحيانا قد ينتظر الإنسان مكالمة مهمة جدا وقد يرد يقول انتظر أو لحظة مثلا، لا بأس أثناء قضاء، حتى لو أثناء قضاء الحاجة يقول انتظر يقول لحظة مثلا يعلق المكالمة. لكن يعني ينبغي الانتباه إلى قضية عدم ذكر الله أثناء قضاء الحاجة. والحديث مجملا في دورات المياه كرهه بعض العلماء، ورد فيه حديث ضعيف، لكن ليس من الأدب أن الإنسان يتكلم أثناء قضاء الحاجة، ليس من الأدب. وبعض الناس لا يحلو له أن يتكلم إلا في دورة المياه، وربما أجرى مكالمات وهو جالس في دورة المياه ويقاطعه ويضحك يرفع صوته ويتكلم، فليس من الأدب، ليس من الأدب أن يتكلم الإنسان في دورة المياه إلا للحاجة. هل يمكننا فضيلة الشيخ أن نقول أن المصلحة الشرعية تدعو إلى عدم إشغال الجوال أو استخدامه أثناء قيادة السيارة؟ لا شك، لأن الدراسات والإحصاءات التي أجريت في هذا الموضوع بينت أن نسبة من حوادث السيارات سببها الانشغال بالهاتف أثناء قيادة السيارة. ومعنى ذلك أن هذا الانشغال يعرض أرواح الناس للخطر، يعرض الناس للإصابات والممتلكات للإتلافات، وهذا شيء مصان في الشريعة. وبعض الناس يعطل حركة المرور لكي يرد على الجوال اشتغلت الإشارة أو الإشارة بالمرور بمجاوزة المكان اشتغلت وهو لا زال مشتغلا بالهاتف والناس وراءه يريدون المرور وهو ساد بالطريق، فهذا لا يجوز، لأن في ذلك تعطيل المسلمين، إيذاء للمسلمين. فضيلة الشيخ، وأنتم ترصدون هذه الظاهرة أكيد وقفتم على أرقام ضخمة لفواتير التلفونات، والكثير منها قد لا يكون له أي فائدة أو نفع، أليس هذا من باب الإسراف؟ لا شك، وقد قال تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، يعني فاتورة 33,000 ريال، فاتورة 16,000 ريال، طلاق امرأة بفاتورة 90,000 ريال. الإنسان العاقل كيف يضع هذا الهاتف بين يدي زوجة المسرفة أو أطفال الجهال؟ مع الأسف أحيانا من البالغين والبالغات، لكن يركبون على أبيهم ديونا لأجل اتصال برقم 700 وسماع الكلام الفارغ وإجراء الأشياء التافهة والسخيفة والمحرمة، خطوط الصداقة مثلا، يتصلون على نساء عاريات وعلى أماكن مشبوهة وعلى قنوات محرمة بهذه الهواتف، وهذا أموال، هذه أموال تدفع، الخط مفتوح والعداد شغال. فإذا كان الإسراف ممنوعا حتى لو كان إنفاقا في مباح في الأصل، فكيف سيكون حكمه إذا كان في إنفاق في محرم؟ هذا الذي يجلس الساعات يكلم النساء الأجنبيات، المال الذي يدفعه في الفاتورة حرام. الذي يتصل على ما يسمى بخطوط الصداقة واتصل والنساء في انتظارك أو نساء أو بنات أو كذا في انتظارك أو الاستمتاع أو استمتع معنا أو إلى آخره مما نسمع عنه من الدعايات التي تروجها هذه القنوات، هذا الإنسان ألا يعلم أنه سيسأل يوم القيامة عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ وإذا أجاب عن الأولى إجابة صحيحة، فماذا سيجيب عن الثانية فيما أنفقه؟ سيقول أنا أنفقت 1,000 ريال في الشهر للاتصال على مومسات، على زانيات، على نساء أجنبيات، أتسلى بالحرام، أتسلى مع فتيات، مع بنات المسلمين مثلا، ماذا سيقول لله يوم القيامة؟ سمعنا فضيلة الشيخ من فضيلتكم في المقدمة أنه يمكن أن يستخدم هذا الهاتف في الأغراض الدعوية والعلمية، أي يعود بنفع على المجتمع، هل لكم تجربة في هذا فضيلة الشيخ؟ طبعا الآن ما يسمى بأرقام 700 أو غيرها ممكن أن تستعمل في الاتصال على أشياء منتقاة مختارة مما ينفع ويفيد، مثلا في دين الناس، تثقيف الناس دينيا، تعليم الناس أحكام الشريعة مثلا، أو حتى على أشياء مفيدة في معلومات عامة مفيدة تثقف الأشخاص. وسبقت تجربة باستعمال نظام يشبه نظام المصارف، أن تتصل على المصرف ويجيب الهاتف المصرفي لمعرفة الرصيد إضافة رقم واحد، نبدأ في التحويلات معينة وأنواع من الردود من التقسيمات، يعني لمعرفة آخر 5 عمليات إضافة رقم 2، بطاقة الفيزا رقم 3، الأسهم رقم 4. يعني فكرنا في عمل مشابه لكن يكون الرد تقسيمات أشياء فقهية ما يكثر السؤال عنه، فقمنا بإحصاء ما يكثر السؤال عنه من الناس، يعني مثلا أحكام كفارة اليمين، بعض الأشياء المتعلقة بالطلاق، بعض الأشياء المتعلقة بالرؤى والأحلام، بعض الأشياء المتعلقة بسينة المرأة، بعض الأشياء المتعلقة بالمشكلات الزوجية، بعض الأشياء المتعلقة بالتوبة المعاصي، بعض الأشياء المتعلقة بالأسهم والبيع المنتهي بالتمليك، تأجير المنتهي بالتمليك، والبيع بالتقسيط ونحو ذلك. وجعلنا ردود المسجلة عليها أدخلناها في هذا النظام بحيث يتصل المتصل مثلا فيسمع إذا كنت تريد سماع معلومات تتعلق بكفارة اليمين إضافة رقم 1 بالرؤى والأحلام رقم 2 السحر والعين وكذا رقم 3 رقية رقم 3 بيع التأجير وانتهي بالتمليك وبيع الأسهم وبيع كذا رقم 4 كذلك مثلا المشكلات الزوجية رقم 5 ممكن تضع تفريعا تحت التقسيم مثلا تضغط على المشكلات الزوجية إذا كان متعلقا بالزوجة رقم 1 بالزوج رقم 2 مثلا الحيض والنفاس والاستحاضة كان متعلقا بالحيض رقم 1 بالاستحاضة رقم 2 بالنفاس رقم 3 الحيض ممكن تضع تحت التفريعات كان متعلقا مثلا بالكدرة والصفرة وما يأتي للمرأة قبل أو بعد أو أثناء الدورة رقم 1 مثلا بتقطع الدم رقم 2 بزيادة على العادة المعتادة 3 دم بسبب اللولب 4 وهكذا. والناس يحبون الاتصالات الآن وممكن تستعمل الاتصالات وسيلة تعليمية جيدة وتفقيهية طبعا وإجابة الناس عن 50% من أسئلتهم أحيانا إذا أحسن استعمالها. هل لمستم ثناء من الناس على هذا النظام؟ يعني بحمد الله كان هناك ثناء والمهم طبعا القبول من الله سبحانه وتعالى وأنت التجارب هذه تعمم تصحح تقوم وتنقل إلى مستويات أخرى رسمية مثلا في دوائر الإفتاء مثلا الدوائر الشرعية بحيث الناس يكون لهم مثلا مكان يتصلون عليه يسمعون. الناس تريد أن يسمع شيئا حول أمور معينة يكثر السؤال مثلا عن زينة النساء كم رأى تسأل عن التشقير والعدسات الملونة وإلى آخره مثلا الأسهم كم واحد الآن يسأل عن الأسهم والأسهم بالتقسيط شراء المعادن بالتقسيط شراء كذا ما حكم هذا العمل بيع منتهي بالتمليك أي هذه الأشياء أنا أسميها أحيانا التورط لأنه تورط خاطئ ليس بتورط في الحقيقة ليس التورط الذي ذكره الفقهاء هذا بيع بغير قبض ولعب وتحايلات تورط في معرمات فيسألون عنه كثير. فالآن الشاهد يمكن يعني هو السؤال واحد يعني هو يعني صحيح أحيانا أن الأسئلة تختلف وظروف الناس تختلف وسؤال هذا يختلف عن سؤال هذا لكن في بعض الأسئلة هي يعني من رأى مناما مفزعا ماذا يفعل؟ قد يفزع بعدة أساليب وأشكال لكن النتيجة واحدة ماذا يفعل إذا رأى مناما مفزعا ماذا يفعل؟ يجد توجيها. الهاتف الموجود الآن في أسواقنا وبين أيدينا يحمل نغمات موسيقية والبعض يفرق يقول هذه أصلا أسر أغاني هي موسيقى هل هذا فرق بينها وبين المعازف المحرمة؟ أصلا الآن الشيطان ما ترك لهم مجالا موسيقى مع أغاني مع كلام كله موجود متوفر شيء محير فعلا من كثرتها وتنوعها ويعلن عنها بالجرائد والموقع الفلاني تدخل عليه تدفع كذا تأخذ نغمة تأخذ أغنية وتعال إلى محلاتنا المنتشرة وفروعنا الكثيرة لكي نجهز جوالك بالأغنيات باللي فلان وفلانة ونحو ذلك. وقف على محل فضيلة الشيخ يقول دخلنا بسبب تحميل هذه الموسيقى الجولات 50,000 ريال خلال سنة من وراء تحميلها ليس فيها بركة ولا أذي لها. يعني هذا اعتراف واحد عاقل أو يعني عنده رجع يحس بالندم لكن ما يفعله كثير من هؤلاء التافهين والتافهات بتحميل مقدمات ومقاطع من الأغاني والموسيقى في جوالاتهم ويدفعون عليها مال حتى لو ريال إنهم سيسألون عن ذلك يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الشرى والحريرة والخمر والمعازف رواه البخاري معلقا مجزوما به وصححه أهل العلم بالحديث. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في تحريم المعازف ما يقرع منها نهى عن الكوفة يعني الطبل ما ينفخ فيها صوتان ملعونان مزمار عند نعمة أيضا حديث حسن. المعازف عموما جاء النهي عنها أيضا وأن أناس يبيتون على لهو ولاه ولعب وقينات يعني راقصات أو مغنيات يمسخهم الله قردة وخنازير ويجعل الجبل فوقهم عليهم يقع انتقام من الله ويمسخ آخرين قردة وخنازير. نعم يعني أحيانا مثل مع الأسف مجرد مقلدين كثير من الناس من أبناء المسلمين بنات المسلمين ما يكون عند الغرب نأتي به، صحيح خطأ جائز حرام لا يبالي، وهذا مع الأسف تشبه وتقليد مذموم. لماذا لا يكون لنا استقلاليتنا الخاصة بأجهزتنا هذه نجعل فيها الأشياء المفيدة؟ فضيلة الشيخ، بعد أن رأينا هذا التقرير نريد أن نطرح قضية الهاتف وصوت المرأة. الحمد لله، الله سبحانه وتعالى حذر من قضية صوت المرأة الفاتن، ولولا أن القضية لها خطورة ما ذكرت في كتاب الله بهذا التأكيد عندما قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فلا تخضعن بالقول، نهى عن الخضوع بالقول وأمر بضده وقلن قولا معروفا. فهذا الصوت المشبوه، هذا الصوت الرقيق، هذا الصوت الذي فيه ترخيم أو تمطيط ميوعة، هذا الصوت الذي تتعمد بعض النساء إذا أجابت أحيانا تكون تعمل على استقبال مستشفى، استقبال مستوصف صحي، بعض الشركات مؤسسات دوائر معينة، وتجيب بكل ميوعة، يعني كأنها تدعو للحرام من البداية، يعني كأنها تريد أن هذا الرجل الآن ينفتح معها على محادثات محرمة. وربما يكون صوتها طبيعي، لكن إذا جاءت ترد على التلفون ميعت، يعني يمكن صوتها مع زوجها أجش، وإذا جاءت ترد على التلفون يعني تقول كلمة ألو أو نعم بصوت غاية في الميوعة. ولذلك هذه الآية عظيمة جدا، هذه الآية نحتاجها كثيرا في هذا الزمان لانتشار الشهوات وانتشار. فلا تخضعن بالقول، لا تخضعن، إن النهي هنا المؤكد، فيطمع الذي في قلبه مرض، لأنه ذكر العلة من النهي. فيطمع الذي في قلبه مرض، الذي في قلبه مرض الشهوة لما يسمع خضوعا بالقول يطمع، والآن الفرصة مواتية مهيئة للكلام والاسترسال، وقلنا قولا معروفا حتى لا تتكلم بكلام ساقط، بكلام سيء، بكلام محرم. فنهى الله النساء المؤمنات عن هذا، والمرأة يجب أن تحذر من الاسترسال بالكلام مع الرجل، يعني غير قضية أن تكون جادة بصوتها صوتا جادا، لا تسترسل بالكلام. وإذا أحست أن الهاتف رجل يتصل يخوض في أشياء لا داعي لها ولا مناسبة لها إلا مجرد أنه يريد أن يتكلم معها، فإنها تقطع المكالمة فورا وترفض الرد عليه لو اتصل ألف مرة. وبعض النساء مسكينات، يعني فيهن غفلة وأحيانا سذاجة وأحيانا بساطة وأحيانا خوف ورهبة، فيتصل عليها فجأة فلا تريد أن تتكلم، تغلق السماعة، فيرسل يتصل مرة ثانية وثالثة، ويرسل رسائل تهديدية وسأنشر رقمك وسوف أفعل، فالمسكينة ترضخ أو يعني تصاب باكتئاب ضخم كبير. المرأة المسلمة عليها أن تتقي الله، تقف مواقف حازمة، وحتى لو احتاجت أن تتصل، يعني بعض النساء أحيانا تحتاج تتصل على المدرسة لتتكلم بشأن الولد مثلا، امتحان واجب شيء، فبعضهن ربما يعني تسترسل في الحديث مع المدرس ومع المدير ومع الوكيل ومع المراقب، ومع أحيانا تتصل على الخياط، يعني أحيانا تتصل تطلب مطعم، تطلب طعاما من مطعم. طيب أحيانا لا يحتاج الأمر، يوجد رجال في البيت، يوجد زوجها، يوجد أبوها، يوجد أخوها، يوجد ابنها، لماذا هي تتصل؟ وأخبرني واحد من الذين يعملون في مطعم، جاءني قال: والله أنا ما عرفت الحرام إلا لما اشتغلت في المطعم. يتصل علي بعض هؤلاء النساء الفاجرات وتطلب الطعام وتتميع بالكلام، وإذا جئت تقول ادخل دخله في البيت ولا يكون في البيت أحد. فهذه خطة بالهاتف شيطانية لأجل أن يعني يحدث هذا الحرام. والقصص كثيرة جدا، وعند الناس أضعاف أضعاف ما يسمعون يعني أحيانا. إذا المرأة المسلمة عليها أن تتحاشى الهاتف مع رجل أجنبي أصلا، وإذا احتاجت للكلام بكلام جاد موزون منضبط محدود، وتستغني عنه إذا وجد رجل أجنبي. فهذا يعني ما نوصي به النساء في قضية استعمال الهاتف، يعترف المنحرفين أو المنحرفات أن التلفون كان هو أول خطوات الانحراف. هل رصدتم هذا الشيء؟ لا شك، لا شك في ذلك. و يعني فعلا الذين ما كانوا يعرفون مشوار الحرام فعرفوا في هذا الزمن كثير منهم، كثير منهم إنما بدأ مشوار الحرام والفاحشة والزنا بالهاتف. لقد كان الهاتف أول درجة، أول باب للانحراف. هذا الهاتف يعني يسر الاتصال بالآخرين بشكل كبير جدا. يعني الآن الشاتنج هذا الذي يدور التخاطب على المواقع الإنترنت عبر خط الهاتف، هذا خط الإنترنت. وبعض النساء يعني ربما بعض الفتيات تصير عندها هي أصلا يعني وقاحة، فتبدأ تقول نريد أن نتعارف، ولكن الأكثر أن تكون الجرأة من هؤلاء الشباب الذين لا يخافون الله، ويريد الواحد أن يتصل ليقضي في النهاية يريد شهوة محرمة. وقد يقول أنا أريد أن أتسلى، وهي تقول أنا عندي فرغ أتسلى، وأننا لن نخرج، ثم بعد ذلك يحدث خروج. لا تثقين بي، ألا تثقين بي، أنا سوف وربما يعدها بالزواج، يخدعها بالكلمات المعسولة، وأنت شريكة عمري وأنت كذا. طبعا تبادل الرسائل عبر الجوال، تبادل الرسائل في غاية السوء. سبق تحدثنا عن هذا في بعض الحلقات الماضية، وما يوجد في هذه الرسائل من أنواع الدعوة إلى الفحش، حتى ما يسمونه بالنكات والطرائف والمضحكات، أشياء يعني مروعة في عالم الفحش. فلذلك نقول إن تقوى الله مهمة جدا، ومراقبة الله مهمة جدا، وما يحل القضية إلا مراقبة الله. أثلة الفراغ يستخدمون الهاتف، فما هو توجيهكم؟ لماذا نقتل الفراغ؟ يعني مبدأ قتل الفراغ لماذا؟ لماذا لا نعمر الفراغ؟ يعني بدلا من أن نقتله لماذا لا نعمره؟ بطاعة الله، بعبادة الله، بصلة الأرحام، بالمشاريع المفيدة، بالأشياء التجارية، بالأشياء التي فيها نفع للمسلمين، نفع لأنفسنا، نفعا دينيا، نفعا دنيويا. لماذا لا نستعمل الهاتف في يكون هناك يعني يكون استعمال لشيء لا نندم عليه في الآخرة، لا نريد أن نندم في الآخرة. ولذلك الهاتف قاد ناس فارغين ما عنده هدف، ليس عنده مشروع يعمل لأجله أو يعمل فيه. ما في، لو كان في حياة الشباب والفتيات مشروعات خيرية، مشروعات علمية، مشروعات شرعية، مشروعات دعوية، لو كانت مشروعات تجارية، مشروعات حتى من جهة يعني الأقارب إلى آخره، لو استعملنا الهواتف في حل المشكلات مثلا، الاتصالات حتى الطبية مثلا، الاتصالات لتحصيل المعلومات العامة على سبيل المثال، يمكن الإنسان أحيانا يدخل سرورا على مسلم بهاتف، ممكن يحل مشكلة لشخص بالهاتف، وممكن أن يصل رحمه ويقضي حق واجب الوالدين بالهاتف. الآن أمور كثيرة ممكن تسير بالهاتف. الآن قد الواحد يسير مصنعا، يسير مشروعا، يدير أعمال تجارية ضخمة بالهاتف. إذن ينبغي علينا أن نحرص أن هذا الوقت الذي يقضى بالهاتف لا يمر هباء ولا يقضى سدى. وإنما يكون لنا في نية صالحة حتى لو كان من المباحات، ويكون في لنا في إخلاص إذا كان في عبادات، ممكن يعني صلة الإخوان في الله، ممكن المرأة أحيانا تضعف إيمانيا تتصل على أختها في الله. بعض النساء يسمعوا قرآن بالهاتف، يسمعوا قرآن لبعض بالهاتف، تتفق هي وإياها على مشروع خيري، على شيء في مركز تحفيظ القرآن، برامج يعني الداعيات الآن الهاتف رحمة لهم، داعيات إلى الله. فكم مسقت من دروس ومحاضرات وأنشطة خيرية وقيمة مشروعات بالهاتف. الهاتف هذا يعني نعمة عظيمة فعلا، لو أنه استغل واغتنم في طاعة الله يمكن يأتي للإنسان أبواب، يفتح عليه أبواب أجر ومصادر حسنات لا أعلم بها إلا الله. الهاتف سبب في إذاء المسلم واقع، فما الحل؟ إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فسواء كان إزعاجات إقلاق راحة أو كان تصيد فريسة الحرام أو كان وسيلة للإفساد، أحيانا الهاتف ممكن يكون وسيلة للتفريق بين امرأة وزوجها، لعن الله من خبض امرأة على زوجها. يمكن يتصل على يعني بيت ويسأل الولد معلومات خاصة عن أمه، ثم يتصل على الزوج ويخبره بها كأنه دخل البيت، ويتسبب في طلاق المرأة. يعني أنواع الأذى هذا كم سيكون من الوزر على ظهور من ارتكبوه، وعندما يعني يقوم البعض بمحاولة التلصص والتجسس ومحاولة الإفساد في البيوت عبر الهاتف والإيذاء، يعني بأنواع الإيذاء عبر الهاتف، فإن هذه مثل المعاكسات وتكرار الاتصال والإلحاح، بعضهم عنده صبر لو أنه استعمل في طلب العلم والله ممكن يكون عالما، لكنه في المعصية صبور على حتى يصل إلى بنيته المعصية. ويعني ما يكون أيضا من إساءة الأدب، لأن إساءة الأدب فيها أذية، ينبغي الترفع عنها، ينبغي أن يكون المسلم عفيفا مؤدبا، ينبغي أن يكون المسلم حافظا للحرمات والحقوق. أنت ممكن واحد تصل عليك بالغلط وممكن تسمع أشياء في بيتك من خلافات أو أشياء خاصة جدا، تكتم هذا، ممكن أنت اللي تغلق السماعة لأجل أن لا تسمع أحاديث لا يجوز لك أن تسمعها أصلا. نعم. في الختام فضيلة الشيخ، شكر الله لكم ووفقكم الله ونفع بما قلت.